بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل أو اعتقاد. هذا هو المجلس 17 بعد 100 من مجالس قراءة العقيدة الطحاوية، قراءة شرح العقيدة الطحاوية والتعليق عليه. ووصلنا إلى ما قاله الإمام الطحاوي في معتقد أهل السنة والجماعة: ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله. وتطرقنا للحديث عن أصول وضوابط التكفير عند أهل السنة والجماعة، وعرجنا أو سنعرج بمشيئة الله تعالى على أقوال الفرق النارية كذلك في هذا الشأن، وبيان وسطية أهل السنة والجماعة في باب الأسماء والأحكام. وقرأنا في اللقاء الماضي أقسام الكفر بأنواعه، واليوم بمشيئة الله تعالى نقرأ عليكم فصلا في حكم الكفر الأصغر وأهله في الدنيا، لأن كلمة الكفر الأصغر كلمة مهمة، كلمة مخيفة. يقولون هذا كفر أصغر، طب هذا الكفر ما موقفه؟ كلمة الكفر كلمة مخيفة، مخيفة جدا، فساعة أن يسمعها الإنسان يقول كفر أصغر، أهو كفر وخلاص، كفر أصغر كفر أكبر، المهم أنه كفر وخلاص، مش كده ولا إيه؟ فهل هذا الأمر كفر وخلاص؟ دي بالنسبة للعامة، بالنسبة للعامة، وبالنسبة وكلمة العامة ليس معناها الذين لا يقرؤون ولا يكتبون، بل ربما كان حاملا لأعلى الشهادات العلمية في الجامعات المصرية أو غير المصرية، في الطب أو في الهندسة أو في الفيزيقا أو في الأدب أو في الصحافة، ولا يعرف الفرق بين هذه الأمور، وربما يظن أن أهل السنة يكفرون، مش كده ولا إيه؟ ويكفرون كفرا يخرج من الملة مرتكب المعاصي أو الكبائر. فاستدعى الأمر أن نبين حكم الكفر الأصغر وأهله في الدنيا وفي الآخرة. نبين هذا الأمر بمشيئة رب العباد سبحانه وتعالى. يقول الدكتور الرحيلي حفظه الله، ونحن نقرأ من كتابه التكفير وضابط، يقول: تقدم عند الحديث عن أقسام الكفر أن الكفر يطلق على الكفر الأكبر ويطلق على الكفر الأصغر. وارد الأمر الذي يحتاج إلى تعليق سنعلق، وأن الكفر الأصغر لا يضاد أصل الإيمان، وإنما يضاد كماله الواجب. هذا الكلام ينقله هو عن من؟ عن الإمام ابن قيم الجوزية، فقد نقلنا هذا الكلام بتوسع من كتاب الصلاة وحكم تاركها للإمام العلامة شمس الدين ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، لأن الكفر الأصغر لا يضاد أصل الإيمان، لأن الإيمان له أصل وله فرع. هذا الكلام ليس كلام المرجئة كما يظن بعض من لا علم عنده بمقالات أهل العلم، وإنما أهل السنة والجماعة مجمعون على أن للإيمان أصل وفرع، وهذا الأمر منقول عن الأئمة كما سيجيء بمشيئة الله تعالى. فالذي يضاد اصل الايمان هو الكفر الاكبر، والذي يضاد فرع الايمان هو الكفر الاصغر. واضح؟ فيقول: وان الكفر الاصغر لا يضاد اصل الايمان، وانما يضاد كماله الواجب. كلمة كماله، لبعض الناس يظن قضية ان العمل كمال مسألة مخيفة عنده، يقول لك كمال يعني ليس من الايمان. نقول هو من الايمان ولكنه كمال واجب، ودي بقى كمال واجب. ده كلام اهل السنة، مش كلام حد من المرجئة. خلوا بالكم الكلام ده كويس، لان ساعة ما يسمع اي انسان كلمة الكمال على طول بتضرب في ذهنيه كلمة الايه، هذا مذهب المرجئة، هذا جهل، هذا لم يفهم. ده الكلام ده كلام ابن القيم نفسه، ده كلام شيخ الاسلام ابن تيميه في الايمان الكبير والايمان الاوسط، خدوا بالكم. فبيقول: وان الكفر الاصغر لا يضاد اصل الايمان، وانما يضاد كماله الواجب، لان في كمال واجب وكمال ايه؟ مستحب. الكمال المستحب ده المستحبات، لكن الواجب اللي هي الامور التي من تركها اثم، ومن تركها عطى، ومن تركها استحق الايه؟ العقاب، الا ان عفى الله عز وجل عنه كما تجيء في حكم مرتكب الكبيرة عند اهل السنة والجماعة وعند الطوائف الضالة كالخوارج والمعتزلة والمرجئة. يقول: وبناء على هذا صرح الائمة المحققون لمذهب السلف ان الكفر الاصغر من جنس المعاصي. يبقى الكفر الاصغر معصية ولا كفر؟ معصية، من جنس المعاصي، وان اهله لا يخرجون به من دائرة الاسلام، بل مقطوع لهم بالاسلام واحكامه، مقطوع لهم بالاسلام واحكامه، لانهم على الاصل. الاصل اللي هو ايه؟ من شهد ان لا اله الا الله ولم يأتي منه ناقض من نواقض الاسلام، ولم تقم عليه الحجة الرسالية التي يكفر مخالفها، هذا حكمه، حكم اهل من؟ حكم اهل الاسلام، بل مقطوع لهم بالاسلام واحكامه. يقول الامام ابو عبيد القاسم بن سلام: واما الاثار المرويات بذكر الكفر والشرك ووجوبهما بالمعاصي، فان معناها عندنا ليست تثبت على اهلها كفرا ولا شركا يزيلان الايمان عن صاحبه. فان معناها عندنا، يقصد عندنا عند مين؟ عند اهل السنة، ليست تثبت على اهلها كفرا ولا شركا يزيلان الايمان عن صاحبه. يعني ما تثبتش كفر وشرك تزيل الايمان من اصله، وانما وجوهها انها من الاخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون. يعني لما النبي صلى الله عليه وسلم يأتي على خلق من الاخلاق ويقول هذا كفر، ليس هذا هو الكفر المخرج من الملة، وانما هذا من ماذا؟ من باب بيان ان هذا من خصال الكفار، من خصال المشركين، زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال وبين خصال النفاق، فقال: من حدث كذب، من وعد اخلف، من عهد غدر. هل من وقع في مثل هذه الامور كان منافقا كعبد الله بن ابي بن سلول؟ كان منافقا كمن قال الله عز وجل عنه: اذا جاءك المنافقون قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسول والله يشهد ان المنافقين لكاذبون، ويقول ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. هل هذا الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم خصال المنافق ثلاثة او اربع او اربع من كن فيه كان منافقا خالقا، هل يقصد بذلك النفاق الذي هو ضد الايمان من كل وجه والذي يخلد صاحبه في النار، بل صاحبه في الدرك الاسفل من النار؟ لا طبعا. ولذلك من لم يفهم هذه النصوص وينزلها منزلتها التي انزلها اياها اهل العلم بالكتاب والسنة وبمعاني نصوص الوحي ضل ضلالا مبينا. ولذلك يقول الله تعالى: ولو ردوه الى الرسول والى اولي الامر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منه. ولذلك الشباب حينما يأتون إلى بعض كتب أهل العلم ويأخذون منها هكذا بدون الرجوع إلى الراسخين في العلم، يكفرون الناس ويوقعون الناس في الضلال، ويستحلون المحارم، ويستحلون الأعراض، ويستحلون الدماء، ويستحلون الأموال، وتقع المخالفات للشريعة جملة وتفصيلا، ويضرب الإسلام في مقتل من جراء هؤلاء الذين يحسنون أنهم الذين يظنون أنهم يحسنون صنعا، أعاذنا الله وإياكم، يحسبون أنهم يحسنون صنعا. يقول وإنما وجوه، هذا كلام الإمام أبو عبيد القاسم الدسلام رحمة الله عليه في كتاب الإيمان الذي حققه العلامة الألباني رحمة الله عليه. يقول وإنما وجوهها، يعني هذه الأحاديث، تفهم على أنها من الأخلاق والسنن التي عليها الكفار والمشركون، كما يقول إنك امرؤ فيك جاهلية. هل يقصد حينما قال لأبي ذر الغفاري فيك جاهلية يقصد جاهلية سيد قطب أو جاهلية محمد قطب التي حكم بها على المجتمعات الإسلامية بالخروج من ملة الإسلام؟ البون واسع والبون شاسع بين ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وعناه وبين ما فهمه سيد قطب ومحمد قطب تبعا لفهم الخوارج السابقين، أعاذنا الله وإياه. يقول وقال المروزي فكما كان الظلم ظلمين والفسوق فسقين كذلك الكفر كفران، احدهما ينقل عن المله والاخر لا ينقل عنها، علشان يبقى فاهمين الكفر الاكبر والكفر الاصغر. ويقول الامام ابن القيم في معنى حديث سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، يقول رحمه الله عليه، وهذا الكلام نقلناه سابقا من كتاب الصلاة وحكم تاركها، يقول ومعلوم أنه إنما أراد الكفر العملي لا الاعتقادي، وهذا الكفر لا يخرجه من الدائرة الإسلامية والملة بالكلية، كما لا يخرج الزاني والسارق والشارب من الملة، يعني كما أن الزانية والسارقة والشاربة لا يخرج من الملة بارتكابهم لهذه المعاصي والذنوب، فكذلك من سمى الرسول صلى الله عليه وسلم عمله كفرا وعنى به الكفر الأصغر هذا حكمه كذاك سواء بسواء، واضح؟ يقول ابن القيم وإن زال عنه اسم الإيمان، ولذلك قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، لا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، قال وإن زال عنه اسم الإيمان، يعني حتى ولو زال عنه اسم الإيمان هل يخلقه الكفر فيصبح كافرا، ولا زال عنه الايمان الايه؟ الايمان التام، الايمان التام، الايمان الواجب، واصبح يحمل مطلق الايمان ولا الايمان المطلق؟ مطلق الايمان اللي هو الاصل، لكن الايمان المطلق الذي يمدح فاعله وان مات كان من ورقة جنة النعيم بدون دخول النار، فهذا بعيد عن الزاني وعن السارق وعن شارب الخمر طالما لم يتب الى الله سبحانه وتعالى. فيقول ابن القيم وهذا التفصيل هو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، فهم أعلم الأمة، وهو قول الصحابة الذين هم أعلم الأمة بكتاب الله وبالإسلام والكفر ولوازمهما، يعني لوازم الإسلام ولوازم الإيه؟ الكفر. وقال ايضا بعد ذكر قسمي الكفر والاصغر الكفر الاصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، وانما الذي يوجب الخلود من؟ ماذا؟ الكفر الاكبر، لكن الكفر الاصغر موجب لاستحقاق الوعيد، الوعيد اللي هو الايه؟ العقاب العذاب، الا ان عفا الله فهو في مشيئة رب العباد سبحانه وتعالى، ان شاء عفا وان شاء عاقب، طالما في المشيئة يبقى مش كفر مخرج من الملة، لأن صاحب الكفر المخرج من الملة ليس في المشيئة، وإنما بين الله أن مشيئته، طبعا كل شيء بمشيئة ربنا سبحانه وتعالى، لكن لما بنقول مش في المشيئة مش بننفي المشيئة، نستغفر الله علشان بس ما يكونش اللفظ مهم، نقصد إنه مش في المشيئة، يعني قد بين الله أن مشيئته حكمت أنه لن ينجو كافر طالما لم يوحد ولم يتب من كفره، واضح؟ لأنه هو الذي قال، صاحب المشيئة العامة هو الذي قال إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار، فدي تعتبر من المعلومات من الدين بالضرورة، وهو من قطعيات الشريعة أن الكافر أو المشرك الذي يوافي ربه مشركا مشرك مشركا شركا أكبر أو كافرا كفرا أكبر بدون توبة فإن هذا حكمه الخلود في النار والعياذ بالله. فلما بيقول تحت المشيئة يعني إن شاء غفر لأنه الذي بيّن لنا ذلك، إن شاء عفا وإن شاء عاقب. لكن بالنسبة للكافر الذي وفيه كافر فقد بيّن أنه شاء أنه من أهل الإيه؟ من أهل النار. قال الإمام ابن القيم: والأصغر، الكفر الأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر. ده كلام ابن القيم بيعيده تاني. فإنها ضد الشكر الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا من هذا ولا من هذا. سعي الإنسان وكان سعيكم إيه؟ مشكورة. لأنك لو أتيت الله أنعم عليك فإنشأ موت. كلمة كفر يعني إيه في اللغة؟ سكر. فالذي يفطر النعمة يبقى كافر، ولذلك جحد النعمة كفر. ولذلك عندنا كفر نعمة، كفر بنعمة الله تعالى عليك. هو الرسول صلى الله عليه وسلم لما قال عن النساء يكفرن، قالوا أيكفرن بالله؟ قال يكفرن العشير لو أحسن الرجل إليها ظهرا ثم أساء إليها تكفر ما ترى، تغطيه تخفيه وتقول له إيه ما رأيت منك خيرا قط. هو ده الكفر. فالكفر اللي هو الستر إيه؟ النعمة، سترها تغطيتها. ولذلك قال إن أنعم الله عليك لابد أن تشكر، وإن لم تشكر كنت كافرا. بس مش الكفر المخرج من الملة، فإما تكفر وإما تشكر. فالشكر إنك أنت أعطاك نعمة تصرف النعمة في طاعة الله سبحانه وتقر لله بالنعمة وتثني عليه بهذه النعمة. ولذلك الشكر عندنا بالاعتقاد وباللسان وبالعمل، اعملوا آل داود شكرا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى تتورم قدماه، فقالت السيدة عائشة له: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إنك تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال: أفلا أكون عبدا شكورا؟ فالشكر على هذه النعمة مغفرة الذنوب السابقة واللاحقة. هذا يستدعي أن النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتورم قدماه صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام ابن القيم: والقصد أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإنها المعاصي ضد الشكر، لأن الإنسان اللي بيشكر ربنا ما يعطاهوش، الذي هو العمل بالطاعة، فالشكر هو العمل بالطاعة. فالسعي إما شكر وإما كفر وإما ثالث، لا شكر ولا كفر ولا من هذا ولا من هذا. وقال ابن بطال في شرح حديث: من رغب عن أبيه فهو كفر. قال: ليس معناه الكفر الذي يستحق عليه التخليد في النار، وإنما هو كفر لحق أبيه، زي كفران الايه؟ العشير. فهذا الإنسان الذي رغب عن أبيه يعني انتسب إلى غير أبي، أبوه مش عاجبه فراح ينتسب لرجل ايه؟ أعرق في النسب أو أغنى من أبيه، أو رجل يعني ترك اسم أبيه وانتسب إلى رجل آخر. النبي صلى الله عليه وسلم قال: من انتسب أو من رغب عن أبيه فهو كفر. يبقى كفر بإيه؟ بحق أبيه، أصبح عاق. وهذا الحقوق يعد كفر ولا لا؟ كفر نعمة، واخدين بالكم ولا لا؟ شوف العلماء وتنزيلهم للأحاديث وفهمهم لمعاني الكلام. فالذي يبتعد عن هذه المفاهيم سيضل، لأنه سيركن إلى فهمه هو وإلى ثقافته هو المحدودة دون التعمق في النصوص التي بينها لنا سلفنا الصالح رضوان الله عليهم في قواعد. فيقول: فدلت أقوال العلماء على أن الكافر كفرا أصغر لا يخرج من دائرة الإسلام، وإن زال عنه مسمى الإيمان المطلق. بينا علشان ما تاخدوا بالكم وتحفظوا الاصطلاحات دي بتاعت أهل العلم، ما دام بنتعامل مع أهل العلم الكبار نبقى لابد إن احنا نكون عارفين إيه مصطلحاتهم، لأن من لم يفهم المصطلحات سيضل. عندنا مطلق الإيمان والإيمان المطلق. يعني إيه الإيمان المطلق؟ يعني الإيمان الكامل اللي هو الإيمان إيه؟ الواجب الذي أوجبه، الذي من أتى به استحق دخول الجنة بدون حساب ولا عقاب. واخدين بالكم؟ ده الإيمان المطلق، يعني مش مقيد، يعني مش مقيد، يعني لا إيمان ناقص ولا إيمان في كذا، إيمان مطلق. لكن مطلق الإيمان ما يطلق عليه إيمانا، اللي هو الحد الأدنى، واخدين بالكم ولا لا؟ اللي هو الإيه؟ أصل الإيمان، إن الإنسان يكون مصدق وعنده إقرار، عنده أصل الإيمان اللي ينجو به من النار، حتى ولو وصل هذا الإيمان لأنه يكون إيه؟ مثقال ذرة، اللي هو ينجيه في الآخر حتى لو قعد قد إيه في النار، في الاخر يبقى من اهل الجنه. واخدين بالكم ولا لا؟ لانه عنده ايمان وعنده توحيد. يبقى في فرق بين مطلق الايمان والايمان الايه؟ المطلق. خدوا بالكم من الكلام ده قوي، احفظوه علشان لما نتعامل مع اهل العلم نبقى فاهمين ايه مصطلحاتهم رضوان الله عليهم جميعا. قال: ثم ان العلماء اختلفوا بعد ذلك في تسميه من قام به الكفر الاكبر، هل يسمى مسلما او يسمى كافرا على إرادة الكفر الأصغر؟ يعني واحد ارتكب الكفر الأصغر، مش هنقول بقى عليه مؤمن خلاص، لأن الإيمان ده اسم مدح. وربنا عز وجل قال عن مجموعة من الأعراب، قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، هل هنا نفى عنهم الإيمان كلية بحيث بين أنهم من أهل النار خالدين؟ قال لك لا، ولكن قلوا أسلمنا ولما، وبينا أن لما غير لم، لم للنفس، لكن لما للنفس برضه، بس هذا النفي بيبين ايه؟ انهم سيحصل منهم هذا الامر فيما بعد. ولما يدخل الايمان في قلوبكم، يعني هم الان الايمان ما رسخش لكن هيحدث. وذلك قال لهم وان تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من اعمالكم شيئا. يبقى هذه الاعمال كيف تحسب لهم وهم كفار؟ هو الكافر بيتحسب له عمله؟ ابدا. وقدمنا الى ما عملوا من عمل فجعلناه ايه؟ هباء منثورا، فلا نقيم لهم يوم القيامه وزنا. يبقى معنى ذلك ان هؤلاء الذين قيل عنهم في سوره الحجرات قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا، الايمان الذي ها يستحق اصحاب دخول الايه؟ الجنه، ولكن معكم الأرض. ولذلك اسم الايمان اسم مدح فنفاه عنه، ولكن اثبت لهم ايه؟ الاسلام. فهنا بيقول هل من قام به الكفر الاصغر اللي هو معاصي، ما احنا قلنا الكفر الاصغر معاصي من جنس المعاصي، هل يسمى من قام به الكفر الاصغر مسلم ولا يسمى كافر؟ بس اكون قاصد مش الكفر المخرج، الكفر الاصغر. قد نقل الامام المروزي وبعضهم يقرأه المروزي، واخدين بالكم؟ المروزي او المروزي تقرأ هذه النسبة لبلدة مر في خراسان تقرأ هكذا. فيقول ونقل الامام المروزي عن العلماء في ذلك قولين. القول الاول يسمى مسلما ولا يسمى مؤمنا، وقد احتج من قال بهذا القول بقول الله تعالى قالت الاعراب امنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا. ده القول الاول يسمى مسلم، وده القول الراجح. القول الثاني، الكلام ده داخل دايره اهل السنه ولا خرجنا بره؟ احنا هنا مع اهل السنه. والقول الثاني يسمى كافرا مع القطع الاسلامي، يعني انا قاطع انه مسلم، يعني احنا الجميع متفقين على انه مسلم، لكن هل ممكن اقول عليه كافر لانه قام به الكفر الاصغر؟ طبعا هذا الكلام ما ينفعش في زماننا، مش كده ولا لا؟ لكن احنا بنتكلم هل العلماء الذين قالوا هذا هل اخرجوه من المله؟ لا، ما اخرجوش من المله. فقال القول الثاني يسمى كافرا مع القطع الاسلامي. ليش واحد قال لك انا اختار هذا القول عشان يكفر سائر اصحاب الذنوب؟ لا، ما تفهمش. فيقول يسمى كافرا مع القطع الاسلامي. قال وقد احتجوا لقولهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم اذا قال المسلم لاخيه يا كافر ولم يكن كذلك فقد باء بالكفر، عاد الكفر عليه. واخدين بالكم؟ فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله اخاه كافرا. سباب المسلم ايه؟ فسوق، وقتاله ايه؟ لا ترجعوا بعدي ايه؟ كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. مش كده؟ فقال فقد سماه النبي صلى الله عليه وسلم بقتاله اخاه كافرا. وبقوله يا كافر كافرا، سماه كده النبي صلى الله عليه وسلم، ما دام قال لي اخي يا كافر يبقى هو كافر. بس هل كفره مخرج من المله ولا كفر اصغر؟ اصغر. اصغر لان معصيه، لانه وقع في معصيه. قال واصحاب هذا القول وان سموا من قام به الكفر الاصغر كافرا فانهم لا يكفرونه الكفر الاكبر، ولا يلزمهم هذا الحكم بمجرد اطلاق الكفر عليه. اسمع بقى، وقد نقل الامام المروزي عنهم ما يدحض هذه الشبهه. قال في كتاب تعظيم قدر الصلاه، وهذا الكلام نقله شيخ الاسلام ابن تيميه مقرا له في المجلد السابع في الصفحه 24 بعد 300. المجلد السابع صفحه 324 بيقول ايه شيخ الاسلام نقلا عن المروزي نقله واقره، بيقول ايه بقى؟ قالوا واما قول من احتج علينا فزعم ان اذا سميناه كافرا لزمنا ان نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستقيمه ونبطل الحدود عنه، لانه صحيح لو كفر كفر مخرج من المله هحده ليه؟ والحد ايه؟ الحد اللي هو مش حد الربا، حد الزنا وحد السرقه، وهذه الحدود لان هذه الحدود اما جوابر اما زواجر، مش كده ولا لا؟ وهذه الحدود مطهره. طب والطهر والكفر لو حاولت تطهره مهما هتطهره مياه المحيطات مش هتطهره، لن تطهره الا الايه؟ الا التوبه، مش كده ولا لا؟ الشرك والعياذ بالله والكفر المخرج من المله لا يغفر صاحبه، انما المشركون ايه؟ نجد. ان المؤمن لا ينجد، المؤمن لا ينجس، لكن المشرك نجس، نجاسة معنوية طبعا مش نجاسة حسية. المهم يقول وأما قول من احتج علينا فزعم أن إذا سميناه كافرا لزمنا أن نحكم عليه بحكم الكافرين بالله فنستتيبه ونبطل الحدود عنه، لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم، والحدود دي إيه؟ بتاعة المؤمنين. وفي ذلك إسقاط للحدود وأحكام المؤمنين عن كل من أتى كبيرا. قال فإنا لم نذهب في ذلك حيث ذهب، وهذا فهم خطأ يعني، ولكننا نقول اسمع بقى، للإيمان أصل وفروع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، في الأصول وفي الفروع، خد بالك، فإن للإيمان أصل وفروع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى، يعني في الأصل وفي الفرع. فأصل الإيمان احفظ بقى، ده كلام المروزي وابن تيمية بينقل عنه وبيقره، وقاله بلسانه هو غير ناقل عن الآخرين برضه، وتكرر منه كثيرا. وأنا تقريبا مسكت الإيمان الكبير لشيخ الإسلام ابن تيمية ونقلت عنه كل ما ذكره في هذا الباب في صفحة خاصة كده أو في صفحات خاصة، سكت الكتاب دراسة استقرائية من أوله إلى آخره، فأتيت بكل هذه الأمور التي ذكرها شيخ الإسلام رحمه الله سواء في كتاب الإيمان الكبير أو في الإيمان الإيه؟ الأوسط. فبيقول هنا إيه؟ فأصل الإيمان الإقرار والتصديق. أصل الإيمان إيه؟ الإقرار باللسان والتصديق، وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. يبقى جعل إكمال العمل بالقلب وبالبدن يعتبر إيه؟ جعله فرع، ده كلام أهل السنة. خد والإمام ابن منبه قال هذا الكلام وغيره غيره. وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن، فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان الكفر بالله. ضد الإقرار والتصديق اللي هو التصديق ده بالقلب والإقرار بتاع اللسان اللي هو أصل الإيمان، ضد الكفر بالله في المخرج من الملة، الكفر بالله وبما قال، وترك التصديق به وله. يبقى الكفر بالله وبما قال وترك التصديق بالله ولله هو ده المضاد لأصل الإيمان. قال وضد الإيمان الذي هو عمل له فرع وليس هو إقرار الكفر، ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل كما كان العمل إيمانا، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. واضح الكلام ولا إنجليزي؟ نعم أقوله ثاني. نعم حاضر يا حبيبي، حاضر يا حبيبي. يقول ولكننا نقول للإيمان أصل وفروع، احفظ كده، والكلام ده موجود في المجلد السادس صفحة 324، ارجعوا له، مش يعني حاجة جايبينها من مخطوطات، لا، بين أيدي الناس وفي متناول أيدي. بيقول إيه؟ للإيمان أصل وفروع، وضد الإيمان الكفر في كل معنى. واضح يعني إيه الكفر في كل معنى ضد الإيمان؟ ضد الإيمان الكفر في كل معنى سواء في الأصل أو في الفروع، فإن كان ضد الإيمان الذي هو أصل فهو كفر مخرج من الملة، وإن كان ضد الإيمان الذي هو فرع فهو كفر الإيه؟ الأصغر، اللي هو من جنس المعاصي. واضح الكلام ولا لأ؟ طيب، قال وضد الإيمان الكفر في كل معنى. فأصل الإيمان الإقرار والتصديق، ده الأصل، وفرع إكمال العمل القلبي والبدن. يبقى أعمال القلوب وأعمال البدن ها تعد من الفرع ولا من الأصل؟ وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن. فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان، الكفر ضد الإقرار والتصديق اللي هو أصل الإيمان، ده كلامه. الكفر بالله وبما قال، يعني بالقرآن مش بالكفر، وترك التصديق به وله، إنك تترك التصديق بالله أو التصديق لله، واضح؟ وضد الإيمان الذي هو عمل، سواء أعمال البدن أو أعمال الإيه؟ القلب. وضد الإيمان الذي هو عمل وليس هو إقرار، كفر. الضد ده كفر، ليس بكفر بالله ينقل عن الملة، ولكن كفر تضييع العمل كما كان العمل إيمانا، وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله. واضح الكلام ولا طيب؟ وقد نصر هذا القول الإمام ابن القيم، واستدل له بإطلاق الشارع الكفر على من قال به الكفر الأصغر. قال بيقول عن ابن القيم كلام اللي قلناه سابقا في كتاب الصلاة: وأما الحكم بغير ما أنزل الله وترك الصلاة فهو من الكفر العملي قطعا، ولا يمكن أن ينفى عنه اسم الكفر بعد أن أطلقه الله ورسوله عليه. فالحاكم بغير ما أنزل الله كافر، وتارك الصلاة كافر بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن هو كفر عمل لا كفر اعتقاد. ومن الممتنع أن يسمي الله سبحانه الحاكم بغير ما أنزل الله كافرا، ويسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم تارك الصلاة كافرا، ولا يطلق عليهما اسم الكفر. لكن أنهي الكفر الأصغر؟ تكملت الكلام بتاعه، بس هو هنا عايز ينقل ان علماء اهل السنة ليهم قولين، منهم من يقول لا ما نقولش عليه كافر اللي هو تارك مرتكب الكفر الاصغر وانما يسمى مسلم، والاخرون يقولون نقول عنه كافر كما اطلقت النصوص ولكن لا نخرجه من الملة. مش كده ولا لا؟ يقول: وقد زهد شيخ الاسلام ابن تيمية الى ان من قام به الكفر الاصغر يسمى كافرا تسمية مقيدة ولا يدخل في الاسم المطلق. شوف بقى الفقه، يعني هنا بيستدرك على كلام الامام ابن القيم، لان ابن القيم كلامه انه يطلق عليه انه كافر، مش كده ولا لا؟ ابن تيمية قال لا، ما يطلقش عليه ها كافر كفر مطلق، لا، لابد يكون كفر ايه؟ يعني ايه مقيد؟ يعني يقال كفر اصغر. شوف شوف الدقة. طبعا ابن القيم جبل، لكن ابن تيمية ما بيتركش شاردة ولا واردة. تقولوا ليه؟ وقد جهل شيخ الإسلام ابن تيمية إلى أن من قام به الكفر الأصغر يسمى كافرا تسمية مقيدة ولا يدخل في الإثم المطلق. شوف بقى الكلام، لأن كافر كده يفهم منها الخروج من الملة، واضح؟ فلابد من التقييد. فيقول ابن تيمية في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 328 في الجزء الاول من طبعة الدكتور ناصر العقل اللي هي تحقيق رسالة الدكتوراه بتاعته في كتاب اقتضاء الصراط المستقيم صفحة 238 على ما اذكر، بيقول ايه؟ يضرب بعضكم رقاب بعض. يقول تفسير الكفار في هذا الموضع، قال لا ترجعوا بعد ايه؟ ما سكتش، الكفار يضرب بعضكم رقاب بعض، ده التقييد. فقال تفسير الكفار في هذا الموضع: وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق. يعني الكافر كفر اصغر ما يقالش عليه كافر زي ما قال ابن القيم كده وخلاص، لا، لازم تقيد وتقول كفر اصغر لو هتقول كفر. ليه؟ لان كلمة كفر زي ما قلنا في قضية مطلق الايمان والايمان المطلق، الايمان المطلق اللي مش مقيد ولا موصوف باصحابه في الجنة، يبقى برضو كلمة الكفر اللي لو ما قيدناهاش توهم ان صاحبها من اهل الايه؟ الخلود في النار. فيقول لك لا، لابد ان احنا لو ذكرنا لفظة الكفر نقيدها كما قيدها الايه؟ النص. فقال هنا ايه؟ تفسير الكفار في هذا الموضع: يضرب بعضكم رقاب بعض، وهؤلاء يسمون كفارا تسمية مقيدة ولا يدخلون في الاسم المطلق اذا قيل كافر ومؤمن، كما ان قوله تعالى، اسمع بص الاستدلال، من ماء دافق، سمى المني ماء تسمية مقيدة. المني ربنا سماه في القرآن ماء، بس ماء كده خلاص ولا قال ماء ايه دافق؟ فقيده بالصفة، ما هي الصفة تقييد، قيده بالصفة. لكن لو قال ماء وجعلنا من الماء كل شيء حي، لما نتكلم عن الماء المعروف صح، فقال سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجد ماء فتيممه. هل لما يقول فلم تجد ماء فتيممه يقصد بماء هكذا مطلقا؟ ما هو لم تجد ماء، ماء دي نكرة في سياق الايه، مش كده ولا لا؟ مش كده بتفيد العموم، وفي نفس الوقت هي لفظة نكرة، فالنكرة دي بتفيد الايه؟ الاطلاق، لانها مش مقيدة، يبقى ماء مطلق اللي هو اسمه الماء الايه؟ المطلق، مش كده ولا لا؟ لم تجدوا ماء، طب ولو هو ده الانسان مني هيتوضى بيه ولا هيتغسل بيه؟ مش كده؟ مش كده ولا لا؟ فقال سمى المني ماء تسمية مقيدة، ولم يدخل في الاسم المطلق حيث قال فلم تجدوا ماء فتيمموا. وذلك بيعلق المؤلف قائلا وفي قول شيخ الاسلام هذا جمع بين القولين السابقين، وذلك من حيث التفريق بين التسمية المطلقة والمقيدة. فبالنظر الى التسمية المطلقة لا يسمى فاعل الكفر الاصغر كافرا، واضح بالنسبة للتسمية المطلقة، بل يصح ان يطلق عليه مسمى الاسلام لانه مسلم، وهذا هو مضمون القول الاول. وبالنظر الى التسمية المقيدة فيسمى كافرا مع تقييد الحكم بهذا الفعل، يبقى الكفر يعني كفر اصغر، وهذا هو مضمون القول الثاني. وبالتالي فكلا الاطلاقين صحيح في موطنه، فيظهر انه لا تعارض بين القولين عند التامل، وهذا مثل تسمية المني ماء دافقا لا يعارض تسميته منيا، لان الاولى تسمية مقيدة بوصف والثانية تسمية مطلقة. وبكل حال فتنازع العلماء هو في مجرد التسمية، هل يسمى فاعل الكفر الاصغر مسلما او كافرا؟ واما من حيث الحكم فانهم لا يختلفون في انه مسلم تجرى عليه احكام المسلمين، او تجري عليه احكام المسلمين، ولم يخرج بفعله من دائرة الاسلام، ده بالاجماع. يعني لما اختلفوا في الاسماء هذا، لكن الحكم ايه؟ متفق عليه. وهذه المسألة لم يخالف فيها احد من اهل السنة، وانما خالف فيها الخوارج المكفرون بالذنوب على ما سيأتي بيان معتقدهم عند ذكر المذاهب في حكم مرتكبي الكبيرة. طيب يبقى ده بالنسبة حكمه في الدنيا، طب حكمه في الاخرة ايه بقى؟ حكم مرتكبي الكفر الاصغر اجيبه انت بقى تحت المشيئة، لكن في نهاية ادخل الجنة ولا يخلد في النار؟ نهاية الجنة، لانه لا يخلو ان يكون في قلبي مثقال ذرة من ايه؟ من ايمان، يخرج بقى بالشفاعة برحمة ارحم الراحمين، لكنه ليس بمخلد في النار. طب حكمه ده حكمه في الدنيا، ولذلك هل يقام عليه حد الردة؟ ابدا، يعامل معاملة المسلمين، له كل حقوق المسلمين وعليه واجبات المسلمين، واضح؟ وان اتى بمعصية عليها حد يحد حد الايه؟ حد هذه الجريمة، حد الزنا، حد السرقة، ولو مات يغسل ويكفن ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين ويدعى له ويرث ويورث، مش كده ولا لا؟ كل احكام الاسلام بالنسبة لايه؟ لمرتكب الكفر الايه؟ الاصغر. قال حكم الكفر الاصغر وحكم الكفر الاصغر واهله في الاخرة. قال لما كان الكفر الاصغر لا يخرج من الملة ولا يبلغ بصاحبه حد الكفر الاكبر المخرج من الاسلام، كما تقدم تقرير ذلك في المطلب السابق وفيما مضى من البحث، فانه مما لا نزاع فيه عند اهل السنة ان من مات على شيء من شعب الكفر التي سماها الشارع كفرا وهو من جنس الذنوب والمعاصي ان حكمه تحت مشيئة الله، ان شاء غفر له وان شاء عذبه، وان عذبه فانه لا يخلده في النار. والاصل في هذا قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. هذه الايه في التائبين ولا في غير التائبين؟ قولوا في غير التائبين. الايه دي في غير التائبين، ان الله لا يغفر ان يشرك به من غير توبه ويغفر ما دون ذلك من غير توبة ولا التوبة؟ من غير. وإلا فإن التوبة تضم حتى الشرك. مولا واحد قال وقتك مشرك، قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، مش كده ولا لا؟ يبقى قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به، بتوبة ولا من غير؟ من غير. لكن لو تاب، ما هو لو كان إن الله لا يغفر أن يشرك به حتى ولو بالتوبة يبقى فينا الدعوة. إذن لماذا جاءت الرسل؟ بندعو الناس ليه من أساسه؟ إذا كان المشرك لن يغفر له أبدا، المشرك هيغفره لو تاب، وتوبة المشرك إيه؟ في التوحيد، إنه ينخلع من الشرك ويدخل في التوحيد، التوبة من الكفر الدخول في الإسلام. فقرر الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به بدون توبة، ويغفر ما دون ذلك من غير توبة لمن يشاء. صح، ما زال بنقول تحت مشيئة الله تعالى، والآية دي من قطعيات الشريعة التي لا خلاف فيها، ما فيهاش آراء. هذه الآية تفسيرها وتأويلها لا خلاف فيه من أهل العلم، من أهل السنة والجمع، مجمع عليها ولا لا؟ يبقى هذه الآية في أهل، في غير أهل التوبة. طب أهل التوبة الآية بقى اللي تخصهم إيه؟ قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، ما استثناش بقى، ما قالش ما عدا الشرك، لا، إن الله يغفر إيه؟ الذنوب جميعا، مش شرك وأنت نازل، مش كده ولا لا؟ حتى ادعاء النبوة، حتى ادعاء الربوبية والألوهية، واحد ادعى الألوهية وأراد أن يتوب، يتوب عليه ولا لا؟ يتوب. هو فرعون مش كان بيدعي الألوهية والربوبية؟ وذهب إليه موسى قال له إيه؟ قال له إيه؟ بيدعوه هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ يبقى كان بيدعوه ولا لا؟ إلى التوحيد، فقول له قولا لين لعله يتذكر أو يخشى، مش كده ولا لا؟ ولذلك لما جاءت الساعة الحاسمة قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين، قال الآن الآن لما انكشف لك علم الغيب، الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فاليوم ننجيك لتكون لمن خلفك آية، فاليوم ننجيك ببدلك لتكون لمن خلفك آية، لأن في هذه اللحظة لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها قبل، لأنه ساعة النزع شاف ملائكة العذاب جاية وملائكة الإيه؟ الموت، فحينئذ لا ينفع، لأنه انكشف الغطاء، فطالما انكشف الغطاء ما بقاش فيه عالم غيب، بقى بالنسبة له عالم الغيب إيه؟ شهادة، فخلاص هذه اللحظة لا تقبل فيها التوبة، ولذلك يظل باب التوبة مفتوحا حتى تشرق الشمس من المغرب، فحينئذ لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها أخر. يظل الإنسان مفتوح باب التوبة أمامه لغاية ما يأتيه ملائكة الإيه؟ قبض الروح، فساعتها لا ينفع نفس الإيمان ولم تكن آمنت من قبل أو كتبت في إيمانها خير. واخدين بالكم ولا لا؟ لم تكن آمنت من قبل ده للكافر، أو كتبت في إيمانها خير بالنسبة لأهل الإسلام الذين كانوا مسرفين على أنفسهم، واحد مقيم على الزنا والربا والسرقة والظلم، فعلا ما يشوف الملائكة يقول توبت توبت تقبل، ما يدي مش توبة بالكفر، توبة من الذنوب، تقبل، لا ما تقبلش، أو كتبت في إيمانها خيرا. واخدين بالكم؟ فهنا بيقول ايه؟ والاصل في هذا قول الله تعالى ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بتوبة ولا من غير؟ من غير، لكن بالتوبة ان الله يغفر الذنوب جميعا. واضح؟ عشان نبقى فاهمين النصوص وكيفية انزال النصوص الشرعية. قال الطبري رحمة الله عليه امام المفسرين وقد ابانت هذه الاية ان كل صاحب كبيرة ففي مشيئة الله إن شاء عفى عنه وإن شاء عاقبه عليها ما لم تكن كبيرته شركا بالله، لكن لو شرك لازم التوبة، مش كده؟ وقد صرح العلماء المحققون لمذهب أهل السنة أن هذا هو حكم من قام به شيء من الكفر أو النفاق الأصغر يوم القيامة، يبقى مرتكب الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر حكمه في المشيئة، ولا خرج من الملة؟ حكمه في المشيئة، لأنه مرتكب إيه؟ ذنب ومعصية وكبيرة من الكبائر. قال الإمام ابن بطال وبينقل عنه الحافظ في فتح الباري إن المعاصي تنقص الإيمان ولا تخرج الى الكفر الذي يجيب الخلود في النار. المعاصي تنقص الايمان لكنها ما تخرجش الانسان الى الكفر الذي يوجب الخلود في النار، لانهم حين سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يكفرن عن النساء ظنوا انه كفر بالله، فقال يكفرن، فقالوا يكفرن بالله، فقال لا، يكفرن العشير ويكفرن الاحسان. وقال النووي في شرح حديث اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، قال اجمع العلماء على ان من كان مصدقا بقلبه ولسانه وفعل هذه الخصال لا يحكم بكفره ولا هو منافق يخلد في النار. يبقى لانه نفاق اصغر ولا نفاق اكبر؟ نفاق اصغر. يبقى من اربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ده نفاق اصغر ولا اكبر؟ اصغر. لكن لو اكبر يبقى ما فيش في القلب ايه؟ ما فيش توحيد في القلب ولا في ايمان بالله عز وجل في القلب، منزوع منه، اللي هم ان المنافقين في الدرك الاسفل من النار. يقول اجمع العلماء على من على ان من كان مصدقا بقلبه ولسانه، لابد اللي هو ده التصديق بالقلب واللسان ده اسمه ايه؟ قولوا اصل الايمان، صح؟ وفعل هذه الخصال لا يحكم بكفره ولا هو منافق يخلد في النار. لان المنافق الخالد في النار ده قلبه ايه؟ قلب كافر، مش كده ولا لا؟ يظهر الاسلام ويبطن الايه؟ الكفر. ويقول شيخ الاسلام رحمه الله عليه في مجموع الفتاوى صفحه 297 المجلد السابع اللي هو كتاب الايمان الكبير، يقول والذين ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنه، ينفون عن الفاسق اسم الايمان من اهل السنه، متفقون على انه لا يخلد في النار، لان النبي صلى الله عليه وسلم يزني حين يزني وهو مؤمن، نفوا عنه اسم الايمان، هل خرج من المله؟ لا، ما خرجش من المله. قال متفقون على انه لا يخلد في النار، ده بالاجماع. فليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب الذنوب. ليس بين فقهاء المله نزاع في اصحاب الذنوب، قد يقول قائل الله. طب والخوارج، ونحن بنتكلم عن فقهاء المله، مش كده ولا لا؟ نتكلم عن فقهاء المله. فليس بين فقهاء المله الذين ينتسبون للإمام مالك، للإمام أبي حنيفة، للإمام الشافعي، للإمام أحمد، للإمام داود الظاهري، هؤلاء فقهاء الأمة والجماهير دي كلها ليس بينهم نزاع في أصحاب الذنوب، بشرط إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا، لأنه لو لم يقر باطنا كان إيه؟ منافقا، ولو لم يقر ظاهرا هيبقى كافر، أعلن كفره بلسانه، مش كده ولا لا؟ لكن المنافق أقر الكفر وأعلن الإسلام. قال إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، طالما مقر في الباطن والظاهر بما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام فلا نزاع في أصحاب الذنوب، إنهم من أهل القبلة، مش كده ولا لا؟ ولذلك إحنا بنشرح الجملة اللي بتقول إيه؟ ولا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحل، لأنه لو استحل يبقى هنا إيه؟ ها؟ لم يقر ظاهرا، وان استحل قلبا ولم يعلن كان ايه؟ منافقا والعياذ بالله. قال ابن تيميه وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد، اذا كانوا مقرين باطنا وظاهرا بما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، وما تواتر عنه انهم من اهل الوعيد، لان النبي صلى الله عليه وسلم تواتر عنه ان هؤلاء اصحاب الذنوب من اهل الوعيد. قال وانه يدخل النار منهم من أخبر الله ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباح الدماء. أهل المعاصي والذنوب مهما كثرت ولو كانت مثل زبد البحر، طالما عنده توحيد وإيمان في القلب هذا غير مرتد وغير مباح الدم، معصوم الدم، معصوم العرض، معصوم المال، مش كده ولا لا؟ وهيدخل النار لو شاء رب العباد، إنه يدخل النار كما قال وبين الله في القرآن ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، مش كده ولا لا؟ إن الذين يأكلون الربا، الذي يقول عن أكلة الربا ربنا سبحانه وتعالى يبين أن أكلة الربا تبشرهم بعذاب أليم، يبين أنهم مبشرون بعذاب أليم، يبشر الله تبارك وتعالى أهل الزنا بأنهم يعاقبون في الآخرة. كل النصوص التي جاءت في القرآن وفي السنة في عقاب أصحاب هذه الكبائر وهذه المعاصي هذه اسمها نصوص الوعيد. حد يقدر ينكرها؟ مفيش حد مسلم ينكر ما جاء في القرآن وما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن هذا في مشيئة الله تعالى، ولكن لا نكفره، وليس بمباح الدم، وليس بمباح المال، وليس بمباح العرض، ولا يخلد في النار وإن دخله. وقالت ابن القيم: فالكفر الأكبر هو الموجب للخلود في النار، والأصغر موجب لاستحقاق الوعيد دون الخلود، ولكنه في المشي صح. وقال أيضا ابن القيم في مدارج السالكين، السبق ده مدارج السالكين، قال إيه برضو في كتاب السنة في كتاب حكم تارك الصلاة اللي ذكرناه، وها هنا أصل آخر، وهو أن الرجل قد يجتمع فيه كفر وإيمان وشرك وتوحيد وتقوى وفجور ونفاق وإيمان، وهذا من أعظم أصول أهل السنة، وخالفهم فيه غيرهم من أهل البدع كالخوارج والمعتزلة والقدرية. ومسألة خروج أهل الكبائر من النار وتخليدهم فيها مبنية على هذا الأصل. طبعا ما بيخلدوش، لأن مسألة خروج أهل الكبائر من النار ده مذهب أهل السنة والجماعة، وتخليدهم فيها كما يقول أهل البدع، الخلاف ده مبني على ايه؟ على هذا الاصل، لان اهل السنة يقولون ان الانسان يجتمع فيه كفر وايمان ويجتمع فيه شرك وتوحيد. كفر طبعا اكبر ولا كفر اصغر؟ لان الكفر الاكبر لا يجامع الايمان لانه مضاد للايمان من كل وجه، فطالما يجتمع كفر مع ايمان يبقى اي الكفرين؟ الكفر الاصغر مع اصل الايمان، صح ولا لا؟ ويجتمع كذلك تقوى وفجور، ويجتمع شرك وتوحيد. انهي شرك الاكبر ولا الشرك الاصغر؟ الاصغر، لان الشرك الاكبر يضاد التوحيد من كل وجه، واخدين بالكم ولا لا؟ وهكذا. ونفاق وايمان، هل يجتمع نفاق عبد الله بن ابي بن سلول مع الايمان؟ لا طبعا، وانما النفاق الايه؟ الاصغر، واخدين بالكم. قال: وهذا من اعظم اصول اهل السنه، وخالفهم فيه غيرهم من اهل البدعه كالخوارج والمعتزلة والقدرية، واخدين بالكم ولا لا؟ وكذلك المرجع وغيره. ويقول الشيخ حافظ حكمي: وقد قدمنا أحاديث الشفاعة وفيها أن عصاة الموحدين الذين تمسهم النار بقدر ذنوبهم متفاوتون تفاوتا بعيدا، متفاوتون في مقدار ما تأخذ منهم، كل واحد على قدر ذنوبه وأعماله، فمنهم من تأخذه النار إلى كعبيه، ومنهم من تأخذه إلى أنفاط ساقيه، ومنهم من تأخذه إلى ركبتين، ومنهم من تأخذه إلى حقوين، ومنهم من تأخذه كله إلا مواضع السجود والعياذ بالله. وكذلك متفاوتون أهل التوحيد يعني في مقدار لبسهم فيها، المكس في النار، وسرعة خروجهم منها. ليه؟ لأنهم متفاوتون في الإيمان والتوحيد الذي بسببه يخرجون منها، واخدين بالكم. يقول: فتضمنت أقوال العلماء بيان حكم أهل الكفر الأصغر في الآخرة بناء على ما دلت عليه النصوص الشرعية. يقول ده لخص، ويمكن استخلاص هذه الأحكام في النقاط الآتية، ممكن نكتبها كده يعني كمذكرة. أول حاجة: أن أهل الكفر الأصغر مستحقون للوعيد بدخول النار. واضح؟ إن أهل الكفر الأصغر مستحقون للوعيد بدخول النار، يستحقون. اثنين: أنهم مع استحقاقهم للوعيد بالنار منهم من يدخلها ومنهم من لا يدخلها بعفو الله، لأنهم في المشيئة. مش معنى أن الإنسان ارتكب كفر أصغر أو جريمة أو ذنب وما تبش من توكب خلاص التوبة بتبقى، لكن لو ما تبش نقول عليه هيدخل النار، واجب يدخل النار. ينفع يقول هذا الكلام؟ لا، يستحقه ولكن قد يعفو الله عنه، واخدين بالكم ولا لا؟ يبقى هو دي كلمة ايه؟ في مشيئة الله ان شاء. ولذلك كده لا هيخش النار، ممكن يقال لك البعيد يقول لك ايه؟ من ذا الذي يتألى علي اني لن اغفر لفلان، ها انا قد غفرت له واحبطت عملك. شفت الفزلكة بقى تؤدي لايه؟ والدخول فيما لا يعنيك مصيبة. هذا رب العباد خالق السماوات والارض مالك يوم الدين سبحانه، سيخلق اناسا لم يعملوا شيئا على الاطلاق ويدخلهم الجنه، مش كده ولا لا؟ سيخلق اناسا للجنه، لا عملوا ولا امتحنوا ولا اختبروا ولا اي حاجه، فضلوا ولا مش فضلوا، هتدخل في فضل الله عز وجل. شوف الانسان بيحرج على نفسه ويحجر واسعا، نسأل الله السلام. يقول ثلاثة، ان من دخلها منهم فانه لا يخلد فيها. ليه؟ ما جبناش الكلام ده من عندنا، النصوص بتقول يخرج من النار من في قلبه مثقال ايه؟ ذرة من ايمان، مش كده ولا لا؟ ان من دخلها منهم من اهل الكفر الاصغر او الذنوب والكبائر والمعاصي لا يخلد فيها طالما معاه ايه؟ اصل الايمان. اربعة، ان الداخلين لها منهم متفاوتون في عذابهم فيها ومدة مكثهم فيها. يعني اللي بيدخل النار من اهل الكبائر، هل مكثهم في النار متساوي؟ لا، كل واحد على قدر ذنوبه، مش كده ولا لا؟ طيب هل العذاب نفسه قوة ده زي قوة ده؟ لا، تتفاوت قوة العذاب عن ده اكثر من ده، متفاوتة بحسب علم الله عز وجل. يبقى العذاب متفاوت والمدد الموجودة متفاوتة، مش كده ولا لا؟ خمسة، ان مآلهم جميعا ممن دخل النار ومن لم يدخلها الى الجنة. مدام من اهل التوحيد، اللي دخل النار واللي ما دخلش النار كله لازم يدخل الجنة بعد كده، طالما من اهل الايه؟ التوحيد، طالما عنده توحيد لازم يدخل الجنة باذن الله تعالى. ده ربنا اللي قال، مش كده ولا لا؟ قال بما معهم من اصل الايمان هذا، والله تعالى اعلم. ده كلام ايه؟ اهل السنة والجماعة، دي القضايا ليس فيها خلاف. لا، احسن تحسبوا ان في خلاف بين اهل السنة في الكلام اللي بنقوله ده، هذا الكلام ليس هناك خلاف بين اهل السنة والجماعة، لكن للأسف بعض الناس قد يكون عندهم بعض الافكار التي جاءت من مثلا لانه قرأ بعض الامور او تأثر ببعض الشبهات او مشاكل ذلك فيقع في الاصل. طيب الفصل اللي هنذكره ده مهم جدا، لان ده بيترتب عليه امور كثيره ومشاكل مرتبطه. احنا كنا بنتكلم عن ايه؟ الكفر الاصغر. طب موقف الطوائف الاخرى زي المرجئه والخوارج والمعتزله من مرتكب الكبيره والكفر الاصغر ايه بقى موقفهم ان الكلام ده؟ هنتكلم عن وسطيه اهل السنه والجماعه في باب التكفير بين المرجئه والوعيديه، لان المرجئه وعيديه والخوارج والمعتزله ايه؟ وعيديه، لان احنا عندنا نصوص جاءت في القران والسنه، نصوص وعد ونصوص وعيد. دايما اهل الفرق بينظروا بعين واحده، طاره ينظرون الى هذا وطاره ينظرون الى ذاك. حتى في باب القدر تجد الجبريه والايه ونفاة القدر، مش كده؟ القدريه المعتزله ومن وافقهم في هذا الباب، والجبريه الذين يقولون بالجبر، دول بصوا لنص الأدلة ودول بصوا للنص الآخر. أهل السنة كانوا بيعملوا الإيه؟ العينين معا، ما بيبصش بعين واحدة، فلذلك يستطيعون أن يوفقوا بين سائر النصوص، نصوص الوعد ونصوص الإيه؟ الوعيد. فتجد المرجئة غلبوا نصوص الوعد فوقعوا في الضلال، والخوارج والمعتزلة يقال عنهم وعيدية لأنهم نظروا إلى نصوص الإيه؟ الوعيد فرجحوها فوقعوا فيه. ولذلك يقول لك ايه؟ من عبد الله بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالحب وحده فهو زنديق. لان اللي يعبد ربنا بالحب ده حب فقط، سيترك الاوامر والنواهي ويتحلل من سائر الايه؟ من سائر الشرائع التي جاءت عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. فشوف كلام اهل السنه، من عبد الله بالحب وحده فهو زنديق، ومن عبده بالرجاء وحده فهو مرجئ، ومن عبده بالخوف وحده فهو حروري، ومن عبده بالحب والرجاء والخوف فهو الموحد. الموحد يعمل كل النصوص، ولذلك ما ينفعش حد يقول لك انا لا اعبد الله خوفا من ناري ولا طمعا في جنتي. انت تعرف اللي ما يعرفوش الانبياء، ربنا بيقول عن الانبياء كانوا ايه؟ يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. انت طبعا اللي قال هذا الكلام، ما احنا ما بنتهمش الناس في دينها، ولكن هذا نتج عن الجهل، لان في بعض اصحاب العبادات، بعض الناس اللي هم كانوا بيدخلوا في عبادات ويشقوا على انفسهم، كانوا جهله، ما عندهمش علم. كانوا بعلمويه، رابعه لم تكن عالمه، فتقع في اخطاء نظرا للجهل. الجهل بيجعل الانسان يقع في الايه؟ في الخطا. لكن اهل السنة والجماعة الائمة الكبار، وذلك ما تجدش الامام احمد يقع في مثل هذه الامور، تجدش الامام الشافعي يقع، تجدش الامام مالك، او دول ائمة فاهمين نصوص الكتاب والسنة وفقه السلف الصالح واقوال الصحابة واقوال التابعين. ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ العابد غير العالم. عابد، وهذا العابد قد يقع في امور كثيرة تضلل للاسف وتضلل الاخرين، فليس بحجة، وانما الحجة عندنا في نصوص الايه؟ في الشرع المعظم، الكتاب والسنة واجماع الامة واقوال الصحابة رضوان الله عليهم اجمعين. هنتكلم عن وسطية اهل السنة والجماعة. اول حاجة اعتقاد الخوارج في مرتكب الكبيرة. هنبدأ بالوعيدية. معتقد الخوارج في مرتكب الكبيرة عشان تبقى عارف موقف الخوارج من مرتكب الكبيرة ايه. اولا تعرفهم للكبيرة مفيش اشكال عليه، تعرفهم للكبيرة مفيش اشكال عليه، حتى ان المؤلف قال هذا التعريف كما هو ملاحظ موافق لبعض ما ذكره بعض اهل العلم من اهل السنة في حد الكبيرة. فمش عاوزين نطيل في التعريف بحد الكبيرة عند كل طائفة من الطوائف، لان اللي يعنينا انها اما تكون كبيرة زي القتل والسرقة والزنا وترك الزكاة وترك الصيام الامور دي كلها باستثناء الصلاة فيها التفصيل الايه المعروف عند اهل السنة. فهذه الكبائر تركها حكم ايه عند الخوارج؟ يقول يعتقد الخوارج ان مرتكب الكبيرة كافر. مرتكب الكفر اصغر ولا اكبر؟ اكبر، وخرج من الملة. وقد اجمعت على ذلك سائر فرقهم الا النجدية، اتباع نجدة الحروري. قال الاشعري في حكاية مذهبهم واجمعوا على ان كل كبيرة كفر الا النجدية فانها لا تقول ذلك. لكن طبعا لهم بلاوي اخرى، واخدين بالكم مش عايزين نطيل احنا في الخلافات اللي بين طوائف الخوارج انهم اعداد كثيرة جدا. وقال المنطي والشراع، الشراع اللي هم الخوارج في بعض الكتب تجدهم لما يجوا يذكروا الخوارج ما يقولوش الحرورية ولا الخوارج، يقولون الشراع، لانهم قالوا شرينا انفسنا في طاعة الله، ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم فسموا انفسهم ايه؟ اشهر اسماء، والاسماء بفلوس، كل واحد بيسمي على مزاجه. والشراع كلهم يكفرون اصحاب المعاصي ومن خالفهم في مذهبهم. مش بيكفروا اصحاب المعاصي بس، واللي خالفهم يكفروا مع اختلاف اقاويلهم ومذهبهم. ويقول الاسرائيلي في وصف مذهبهم انهم يزعمون ان كل من اذنب ذنبا من امة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ويكون في النار خالدا مخلدا الا النجدية منهم. ويعتقد النجدية ان الفاسق كافر على معنى كفر النعمة للكفر الاكبر. وقيل انهم لا يكفرون اهل الكبائر منهم ويكفرون من اذنب من غيرهم، زي اليهود يعني اللي يرتكب الكبائر عندهم هم مغفورون مش تبعنا خلاص، لكن اللي من طائفه غيرنا ده رايح في داهيه. ويجري الخوارج احكام الكفار على اهل المعاصي في الدنيا، احكام الكفار على طول، فيستبحون دماء واموال اهل القبله من اهل الكبائر لاعتقادهم كفرهم، يعتقدون كفرهم فيستحلون الدم والمال والعرض وياخدوا بناتهم سبايا وكل شيء. ليه؟ لانهم حكموا عليهم بالكفر مجرد ارتكاب ايه؟ ذنب واحد. يقول الاشعري طبعا ما رضيتش يعني ما النجديه ما تفتكرش ان مذهبهم هين، وهم يكفرون من لم يهاجر اليه ويدخل في معسكره، فالموضوع يعني عندهم برضه بلاوي اخرى. يقول ويقول الاشعري، والاشعري طبعا بننقل عنه من كتاب ايه؟ مقالات الاسلاميين، وهو من اعظم الكتب التي تكلمت عن مقالات الايه؟ الفرق. يقول الاشعري واما السيف فان الخوارج جميعا تقول به وتراه السيف، الا ان الاباضيه لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم يرون ازاله ائمه الجور ومنعهم ان يكونوا ائمه باي شيء قدروا عليه بالسيف او بغير السيف. وطبعا هذا هو الذي ورثه الخوارج عصرنا، قضيه الخروج على ائمه الجور، لان طبعا انت لو بحد مش هتجد ائمه عدل في زماننا، مش كده ولا لا؟ عشان نبقى ايه واضحين، احنا ما عندناش ائمه عدل في هذا الزمن يعني. معظم الأئمة الذين يحكمون في بلاد الإسلام أئمة جورة أم عدل. الأمر واضح مش محتاج إن إحنا يعني نتكلم ونتكلم الدفاع عن أحد، لكن هؤلاء الخوارج يوجبون الخروج على أئمة الجور، وده السبب في خروج كل هذه الجماعات التكفيرية في عصرنا على الحكام، لأنهم يأخذون هذا الأصل من من؟ من الخوارج. الأصل ده عندهم متمكن فيهم جدا، وذلك بعضهم تجد على سبيل المثال بعض الذين لا يكفرون الحكام، يعني عندنا ناس كتير بتكفر حكام هذا العصر، والذين لا يكفرونهم أو يدعون هذا الأمر لما تقول لهم أنت تكفرني يقول لك لا ولكن يجوز الخروج عليهم. أنت هنا أخذت أصلا من أصول من؟ من أصول الخوارج. فأنا قلت بشغور الزمان، ما قلتش بشغور الزمان، الكلام ده احملينا وقفت معاه جاية في السكة، بس بنحاول ان احنا نبين بمشيئة الله تعالى ان الكلام دوت نابع من اصول مين؟ من اصول الخوارج ومن اصول الجماعات المخالفة لنهج اهل السنة والجماعة. يقول الاشعري واما السيف فان الخوارج جميعا تقول به وتراه. لا، الا ان الاباضية لا ترى اعتراض الناس بالسيف، ولكنهم يرون إزالة أئمة الجور. طبعا أئمة الجور حكم الرسول صلى الله عليه وسلم فيهم إيه؟ عدم الخروج عليهم ما صلوا، عدم الخروج عليهم طالما لم تروا كفرا إيه؟ دواء عندكم فيه من الله برهان. طالما ما فيش كفر فهؤلاء أئمة الظلم أو أئمة الجور لا يجوز الخروج عليهم قولا واحدا عند أهل السنة والجماعة. وإن حدث في الماضي بعض الخلاف، ولكن اجمعت الامة بعد الفتن التي حدثت في زمان يزيد بن معاوية ومن بعد عصر يزيد بن معاوية كما حدث في زمان الحكم بن مروان وعبد الملك بن مروان، هذه الخلافات التي حدثت بعد ذلك حدث الاجماع، لان السنة لم تكن قد جمعت ولم تكن قد وصلت الى سائر الناس، فمن خرج لم تصله احاديث الرسول صلى الله عليه وسلم التي تحض على الصبر وتحض على السمع والطاعة. ولذلك ضرب لنا امام اهل السنة والجماعة اروع الامثلة، الامام احمد بن حنبل رحمة الله عليه ضرب اروع الامثلة في التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم حينما كان حاكم عصره يدعو الناس، خذوا بالكم يدعو الناس وحتى الكتاتيب، يدعو الشيوخ في الكتاتيب لتلقين الصبية الصغار مذهب المعتزلة، وهذا مذهب خطير في تكذيب للكتاب والسنة، تكذيب لصفات الله تبارك وتعالى. الفتنة المشهورة بفتنة خلق القرآن أو محنة خلق القرآن التي امتحن فيها إمام أهل السنة والجماعة. ومع ذلك حينما جاء البعض وقالوا للإمام أحمد نخرج على الحاكم نهاهم عن ذلك وبين لهم أن السنة في الصبر حتى يحدث ماذا؟ السنة في الصبر حتى يستريح بر أو يستراح من فاجر. مع أن هذا الرجل كان اعتقاده، يعني شيخ الإسلام الإمام أحمد بن حنبل يكفر الجهمية أم لا يكفرهم؟ يكفر الجهمية. ومع ذلك فإن ولي أمره، بل ولي أمره ومن جاء بعده، ومن جاء بعد أربعة أمراء مؤمنين يخلط بعضهم بعضا على نفس الإيه؟ المذهب وعلى نفس النهج، وما كفرهم الامام احمد مع ان مذهبهم كان والعياذ بالله في مضاد لشرع الله تبارك وتعالى ومضاد لاعتقاد اهل السنة والجماعة في اعظم الابواب على الاطلاق، الا وهو باب الايه؟ اسماء الله وصفات الله سبحانه وتعالى. يعني القضية ما كانتش حد من الحدود، ولا كانت المسألة سرقة اموال ولا اكل اموال الناس بالباطل ولا ظلم الناس، لا، ده كان الموضوع في اخطر الامور، الا وهو ما امر ماذا؟ الاسماء والصفات. حتى انه كان يشرع تشريعا عاما في هذا الباب، لانه كان حكما عاما وقانونا للناس، حتى الكتاتيب مأمور ان يمتحن الناس، من خالف في هذا يقتل او يسجن حتى يقر بمذهب الاعتزال اعطانا الله اياكم. وهذا الامر لنا فيه عودة حينما نتكلم عن حكم الحكم بغير ما انزل الله. لكن الاباضية يرون ازالة ائمة الجور مخالفة لاهل السنة ولا لا؟ مخالفة لاهل السنة والجماعة. يقول ابن الجوزي وما زالت الخوارج تخرج على الامراء ولهم مذاهب مختلفة وكان أصحاب نافع بن الأزرق يقولون نحن مشركون ما دمنا في دار الشرك، فإذا خرجنا فنحن مسلمون. قالوا ومخالفون في المذهب مشركون، ومرتكب الكبائر مشركون، والقاعدون عن موافقتنا في القتال كفرة، وأباح هؤلاء قتل النساء والصبيان من المسلمين. أعوذ بالله، يعني الإسلام لا يبيح قتل النساء ولا الصبيان من الملل الأخرى، هم يبيحون قتل النساء والصبيان من المسلمين وحكموا عليهم بالشرك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية أول البدع ظهورا في الإسلام وأظهرها ذما للسنة والآثار بدعة الحرورية المارقة، ويقول لهم خاصتان مشهورتان فارقوا بهما جماعة المسلمين وأئمتهم، أحدهما خروجهم عن السنة وجعلهم ما ليس بسيئة سيئة أو ما ليس بحسنة حسنة. الفرق الثاني في الخوارج وأهل البدع، يقول إنهم يكفرون بالذنوب والسيئات، ويترتب على تكفيرهم بالذنوب استحلال دماء المسلمين وأموالهم، وأما دار الإسلام دار حرب، ودارهم هي دار الإيمان. مجموع الفتاوى المجلد 19 من صفحة 71 لصفحة 73. وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن استباحة الخوارج لدماء المسلمين قبل وقوعه، فكان من علامات نبوته صلى الله عليه وسلم. ففي الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ذي الخويصرة التميمي: إن من ضئضئ هذا قوما يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم، يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. والحديث كما تعلمون في الصحيحين البخاري ومسلم. قال أبو العباس القرطبي في شرح الحديث، يقول هذا إخبار منه عن أمر غيب وقع على نحو ما أخبر عنه صلى الله عليه وسلم، فكان دليلا من أدلة نبوته صلى الله عليه وسلم. وذلك أنهم لما حكموا بكفر من خرجوا عليه من المسلمين استباحوا دماءهم وتركوا أهل الذمة، وقالوا نفي لهم بذمتهم، وعدلوا عن قتال المشركين، واشتغلوا بقتال المسلمين عن قتال المشركين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. يقول شيخ الإسلام في وصفهم في المجلد السابع صفحة 481: وهم أول من كفر أهل القبلة بالذنوب، بل فيما يرونه هم من الذنوب، واستحلوا دماء أهل القبلة بذلك، فكانوا كما نعتهم النبي صلى الله عليه وسلم يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. طيب، حكم مرتكب الكبيرة عندهم في الدنيا كافر، ويطبقون عليه إيه؟ أحكام الكفر والخروج من الملة. طب في الآخرة، لما حكم الخوارج على أهل الكبائر في الدنيا بالكفر وخروجهم من الدين بالكلية، زعموا أن حكمهم في الآخرة هو دخول النار، وأنهم سيخلدون فيها أبدا، وأن الله لا يغفر لهم شيئا من ذنوبهم إن لم يتوبوا منها في الحياة الدنيا. طالما ما تبش مش في المشيئة ولا حاجة، وهذا يدخل النار، بس مش نار عادية، يدخل النار إيه؟ خالدا مخلدا فيها والعياذ بالله. قال الأشعري في سياق حكاية مذهبهم: وأجمعوا على أن الله سبحانه يعذب أصحاب الكبائر عذابا دائما إلا النجدية. وقال السكسكي في معرض نقل مذهبهم، وقالوا إن الإصرار على أي ذنب كان كفر، أي ذنب الإصرار عليه كفر، خد بالك، الإصرار على أي ذنب كان كفر، خدوا بالكم الإصرار عندكم كفر. وإنك وده اللي نقله الشيخ الإمام ابن القيم في كتاب الصلاة وحكم إيه تاركها، وإن مرتكب الكبائر مخلدون في النار معذبون بعذاب أهل النار. هذا كلام السكسكي في كتابه البرهان. وذكر الإسرائيلي أن مما اتفق عليه الخوارج زعمهم أن كل من أذنب ذنبا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فهو كافر، ويكون في النار خالدا مخلدا إلا النجدية منهم، فإنهم قالوا إن الفاسق كافر على معنى أنه كافر نعمة ربه. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى صفحة 475 المجلد الرابع، والخوارج والمعتزلة يقولون إن صاحب الكبيرة يخلد في النار، ثم انهم قد يتوهمون في بعض الاخيار انهم من اهل الكبائر، كما توهم الخوارج في عثمان وعلي واتباعهما انهم مخلدون في النار. يعني هم بيجعلوا صاحب الكبيرة مخلد في النار، واحيانا يتوهمون ان بعض الناس وقعوا في الكبائر كعثمان وعلي، مع ان عثمان ما وقع في الكبائر وعلي ما وقع في الكبائر، بل مات مظلومين رضي الله عنهما. وان كان عثمان يستحق القتل وعلي يستحق القتل، فمن على وجه الارض اذا لا يستحق القتل؟ ان كان عثمان وان كان علي يستحقون القتل ويقتلون لانهم كما ادعى هؤلاء كفرة، فمن هو المؤمن؟ قولوا لي بربكم من بعد عثمان وبعد علي يستحق ان يكون من اهل الايمان؟ مين؟ يعني لما تيجي تقول على عثمان كفر وعلى علي كفر، طب مين بقى اهل الايمان؟ يبقى كل اهل الارض كفار، مش كده ولا لا؟ ان كان العظماء دول وقعوا في الكفر او استحقوا الكفر والعياذ بالله، وانما هو الهوى الذي ياتي بصاحبه والعياذ بالله في نار جهنم. ويعتقد الخوارج ان العذاب الذي يكون لاهل الكبائر في النار هو عذاب الكفار خلافا للمعتزله. خدوا بالكم بقى من التفريق ده، لاننا نعلم ان الخوارج يختلفون مع المعتزله في باب الاسماء، فيجعل الخوارج يجعل مرتكب الكبيرة كافرا في الدنيا وفي الآخرة، أما المعتزلة فيجعلون مرتكب الكبيرة في الدنيا له حكم المنافقين لأنه في منزلة بين المنزلتين، فهم لا يقولون عنه كافر ولا يقولون عنه مؤمن، يسلبونه الإيمان ويسلبونه الكفر ويقولونه في منزلة بين المنزلتين في الدنيا. طب يعاملوا عملك مين في الدنيا؟ معاملة اهل الاسلام، هم ما بيحكموش عليه الاسلام ولا الايمان، لكن هيعاملوا معاملة المنافق، له احكام الاسلام في الظاهر، لكنه في الاخرة يعامل معاملة ايه؟ المنافق كافر. طب حساب بقى كحساب الكافر الذي ينكر، والكافر اللي ما فيش في قلبه ايمان اصلا، قال لك لا، يكون خالد مخلد في النار عند المعتزلة، ولكن كفر ولكن عذابه ادنى من عذاب ايه؟ الكافر. واخدين بالكم ولا واضح الكلام ده ولا لا؟ شوف بيقول ايه. يقول الاشعري: واما الوعيد فقول المعتزله فيه وقول الخوارج قول واحد، لانهم يقولون ان اهل الكبائر الذين يموتون على كبائرهم هم في النار خالدين فيها مخلدين، غير ان الخوارج يقولون إن مرتكب الكبائر ممن ينتحل الإسلام يعذبون عذاب الكافرين لأنه كافر، والمعتزلة يقولون إن عذابهم ليس كعذاب الكافرين بس مخلد. وقلنا لكم ولا لا؟ واضح عرفتوا الفرق؟ نعم. وقد حكى هذا القول عن الطائفتين السكسكي في البرهان، وأنكر الخوارج الشفاعة لأهل الكبائر بناء على قولهم بتخليدهم في النار. يبقى الخوارج بينكروا الايه؟ الشفاعة كالمعتزلة، سواء بسواء ينكرون الشفاعة لأهل الكبائر، أهل الكبائر بس، يبقاش أي شفاعة إخراج الايه؟ لأنهم بيستدلوا بالمتشابه من القرآن في مثل قوله تعالى: وما هم منها بإيه؟ بمخرجين، فيأخذونها على ظاهرها، ولا يردون القرآن إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فالرد والقرآن بيفسر بإيه؟ بالقرآن والسنة وفهم الصحابة كده، وإلا فلو ترك القرآن لأفهام الناس لوقع الناس في الضلال والعياذ بالله. يقول: وقد حكى هذا القول عن الطائفتين السكسكي في البرهان، وأنكر الخوارج الشفاعة لأهل الكبائر بناء على قولهم بتخليدهم في النار، وقد حكى ذلك عنهم جمع من العلماء. يقول القاضي عياض رحمه الله في كتابه ينقل عنه في إكمال المعلم، كتاب الإكمال المعلم، يقول: مذهب أهل السنة جواز الشفاعة عقلا ووجوبها، يبقى جوازها عقلا، العقل يوجدها، طبعا بيتكلموا في الأمور دي بالعقل عشان يردوا على مين؟ على المعتزلة والخوارج بالعقل، لكنها واجبة بصريح قوله تعالى: لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له قولا. وعندنا آية قل لله الشفاعة جميعا، فبانت إن الشفاعة إيه؟ أنواع، إن جميعا يبقى لها إيه؟ انواع. ومنعت الخوارج وبعض المعتزلة منها. الخوارج وبعض المعتزلة منعوا هذه الشفاعة. وتأولت الاحاديث الواردة فيها. واعتصموا بمذاهبهم في تخليد المذنبين في النار. يقول شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه في المجلد الاول صفحة 318. لكن كثيرا من اهل البدعة والخوارج والمعتزلة انكروا شفاعته صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر، فقالوا لا يشفع لأهل الكبائر بناء على أن أهل الكبائر عندهم لا يغفر الله لهم ولا يخرجهم من النار بعد أن يدخلوها لا بشفاعة ولا بغيرها. نسأل الله أن نكون نحن من أهل الشفاعة بإذن الله تعالى. ويقول ابن كثير في النهاية في الفتن والملاحن بعد أن ذكر شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم لأهل الكبائر من أمته، وقد تواترت بهذا النوع الاحاديث وخفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة، فقالوا في ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث وعنادا ممن علم ذلك واستمر على بدعته. شوف التحقيق والاستقراء، خد بالك كلام علمي نفيس للامام الحافظ ابن كثير. شوف بيقول رحمة الله عليه، يقول خفي علم ذلك اللي هي احاديث الايه دخول او خروج اهل الكبائر من النار بشفاعة المصطفى عليه الصلاة والسلام. قال خفي علم ذلك على الخوارج والمعتزلة فغلقوا في ذلك جهلا منهم بصحة الاحاديث وعنادا ممن علم ذلك. يعني القصر فيهم جهلا وفيهم علموا صحة الاحاديث ولكنهم عاندوا واستمروا على البدعة، نسأل الله السلامة. وذبكم ما هو الاصل؟ ركزوا في النقطة دي لان الكلام ده احنا هنحتاج له قوي واحنا بنتكلم في الامام عند اهل السنه والطائفه دي. الاصل الذي بنوا عليه مذهبهم وموقفهم من نصوص الوعد والوعيد، الكلام ده هيتكرر معانا هنا ومع المعتزله ومع المرجئه. ايه هو اصل شبهه الخوارج؟ لماذا كفروا اهل الذنوب والمعاصي؟ لان عندهم قاعده. ايه هي القاعده دي؟ هيقول لك عليها. اصل شبهه الخوارج في تكفير اهل الذنوب والمعاصي ترجع الى شبهتين عامتين، احفظوهم كويس قوي. الاولى متعلقه بالاسماء والاحكام، مسمى الفاسق وحكمه، والثانيه متعلقه بالجزاء والثواب. نتكلم عن الشبهه الاولى، قضيه الاسماء والاحكام، وهي المتعلقه بالاسماء والاحكام، فمرجعها الى اصل معتقدهم في الايمان. اللي كل الطوائف الا اهل السنه ظنوا ان الايمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، اذا ذهب بعضه ذهب كله. واخدين بالكم ولا لا؟ الايمان عندهم كله لا يتجزأ، لو ذهب بعضه ذهب كله. واخدين بالكم ولا لا؟ سألوا الايمان اعتقاد وقول وعمل زيهم زي اهل السنة والجماعة، لكن لو ذهب بعضه ذهب كله. اهل السنة بيقولوا ايه؟ هو يتجزأ ويتبعض، وان ذهب يذهب منه شيء فشيء فشيء فشيء حتى يبقى منه مثقال ذرة ينجو الانسان منه، واذا كنا ينكر هذا. فعندهم لو ذهب بعضه فيجد بعض نصوص الوعيد اتكلمت عن ايه؟ عن ان بعض هؤلاء نفي عنه الايمان، يقول لك يبقى نفي كله، لا يستجزئ عناد خرق كله. واخدين بالكم ولا لا؟ فهنا بيقول ايه؟ اما الشبهه الاولى وهي المتعلقه بالاسماء والاحكام فمرجعها الى اصل معتقدهم في الايمان، وهو انهم ظنوا ان الايمان شيء واحد لا يتجزأ ولا يتبعض، فاذا ذهب بعضه ذهب كله. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه في مجموع الفتاوى المجلد السابع الصفحة العاشرة بعد 510، يقول واصل نزاع هذه الفرق في الايمان من الخوارج والمرجئة والمعتزلة والجهمية وغيرهم، اصل النزاع ايه؟ انهم جعلوا الايمان شيئا واحدا، إذا زال بعضه زالت جميعه، وإذا ثبت بعضه ثبت جميعه، فلم يقولوا بذهاب بعض وبقاء بعض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يخرج من النار من كان في قلبه مثقال حبة من الإيمان. فنتج عن هذا أنهم اعتقدوا في مرتكب الكبيرة أنه فاقد للإيمان. قالوا والناس ليس إلا مؤمن وكافر، فإن لم يكن مؤمنا فهو كافر. ثم اجروا احكام الكفار على اهل المعاصي فاستباحوا بذلك الدماء والاموال. فهذا هو اصل شبهتهم فيما اعتقدوه من احكام الدنيا من تكفير اهل المعاصي واستباحة دمائهم واموالهم. الشبهة دي واضحة ولا مش واضحة؟ كلام واضح. طيب الشبهة الثانية وهي المتعلقة بالجزاء والثواب في الاخرة بقى. يبقى هنا ايه؟ عرفنا الاصل في باب الاسماء والاحكام. طب في الجزاء والثواب؟ قال فمرجعوا لما ظنوه من ان الشخص الواحد لا يجتمع فيه الثواب والعقاب، فهو اما مساب واما معاقب. وقد نقل شيخ الاسلام هذا عنهم فقال في سياق تقرير معتقدهم في مرتكب الكبير. احنا نخلص يعني الجزئية دي او الفصل ده ونختم. انا عارف ان انتوا تعبتوا مني النهارده فرفضتوا. يقول ابن تيمية واصل هؤلاء انهم ظنوا ان الشخص الواحد لا يكون مستحقا للثواب والعقاب والوعد والوعيد والحمد والذنب، بل اما لهذا واما لهذا، فاحبطوا جميع حسناته بالكبيرة التي فعلها. طبعا المرجع على العكس قالوا لا، لا يضر مع الايمان كبيرة. واخدين بالكم ولا؟ ودول اسقطوا الايمان كله بكبيرة واحدة بذنب. قال ثم انهم لما قرروا هذا الاصل ورأوا ان النصوص جاءت باستحقاق اهل الذنوب للعقوبة حكموا فيهم بانهم خالدون مخلدون في النار. فهذا هو اصل شبهتهم فيما اعتقدوه من احكام الاخرة في حق اهل المعاصي وزعمهم انهم مخلدون في نار جهنم كالكفار. ثم انه قوى هذه الشبهة في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب انفاذ الوعيد على الله تعالى. اسمع بقى، فانهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامة فقالوا يجب ان يدخل فيها كل من شملته وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو اخلف وعيده كان كاخلاف وعده والكذب على الله محال. شوفوا بقى دخل الشبهة منين؟ زود الشبهة. يبقى اول حاجة الايمان عندهم ايه؟ كله لا يتجزأ، فان ذهب بعضه ذهب كله، فلما ذهب بعضه ذهب كله. الثانية لا يجتمع عندهم ايه؟ ثواب وعقاب، ولا يجتمع عندهم ايمان وايه؟ وكفر اصغر، ولا نفاق ولا ايه؟ واخدين بالكم ولا لا؟ الاصل اللي خالف فيه اهل السنة كل هذه الفرق. طيب كذلك اعتقدوا وجوب انفاذ الوعيد، كما ان الوعد على الله لا يخلف الله وعده، فكذلك جعلوا الوعيد من هذا الباب، ونسوا ان الوعيد قد يتركه الله تفضلا، لكن الوعد جعله حقا عليه سبحانه وتعالى. واخدين بالكم ولا لا؟ الوعد الكريم ان وعد لا يخلف، لكن لو اوعد قد يتخلف. ثم ان الوعيد مبني على وجود شروط وانتفاء ايه؟ موانع، ومن ضمن الموانع وجود ايه؟ وجود ايه؟ عفو الله. ان وجد عفو الله ورحمة الله فهذا يعد ايه؟ مانعا من وعودي، مانعا من موانع نفوذ الوعيد. واخدين بالكم ولا لا؟ فاتتهم الامور دي اللي هي فقه السلف وفقه الصحابه الكرام. فقال قول هذه الشبهه في نفوسهم ما اعتقدوه من وجوب انفاذ الوعيد على الله تعالى، فانهم سمعوا نصوص الوعيد فرأوها عامه فقالوا يجب ان يدخل فيها كل من شملته وهو خبر، وخبر الله صدق، فلو اخلف وعيده كان كاخلاف وعده والكذب على الله محال. والخوارج في هذا وافقوا المعتزلة في وجوب امتاز الوعيد في العصاة دون الوعد، ولهذا يسمون ايه؟ وعيدية. ويقابلهم المرجئة القائلون بامتاز الوعد في حق العصاة دون الوعيد، والمرجئة عندهم الوعيد تهديد بس، لكن اهل السنة بيعملوا الايه؟ النصوص جميعا، الوعد لازم والوعيد في مشيئة الله، ان شاء عفا وان شاء عفا. فالوعيدية قالوا نصوص الوعد لا تتناول الا مؤمنا، والعصاة ليسوا مؤمنين. والمرجئة قالوا نقسموا ذكر ونظروا النصوص، نصوص الوعيد لا تتناول الا كافرا والعصاة ليسوا كافرين. والحق في هذا ما عليه اهل السنة وهو ما دلت عليه النصوص في الكتاب والسنة. يقول ابن تيمية رحمة الله عليه المجلد الثاني عشر صفحة 482 و483، والتحقيق ان يقال الكتاب والسنة مشتمل على نصوص الوعد والوعيد، كما ان ذلك مشتمل على نصوص الامر والنهي. زي ما في امر ونهي ففي ايه؟ وعد ووعيد. وعد مترتب على الامر ووعيد مترتب على النهي، وكل من النصوص يفسر الاخر ويبينه. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، نصوص الوعد على الاعمال الصالحة مشروطة، في شرط ولا مفيش؟ عدم الكفر، لان لئن اشركت ليحبطن ايه عمل، ولقد اوحي اليك والى الذين من قبلك لئن اشركت ليحبطن عمله. فكما ان نصوص الوعد على الاعمال الصالحة مشروطة بعدم الكفر المحبط، لان القرآن دل على ان من ارتد فقد حبط عمله، فكذلك نصوص الوعيد للكفار والفساق مشروطة بعدم التوبة، لأن القرآن قد دل على أن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب، وهذا متفق عليه بين المسلمين، فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الرد. شوف الفقه، واخدين بالكم ولا لا؟ مفيش شيء يبطل جميع الحسنات إلا الإيه؟ الردة. ولا شيء يبطل جميع السيئات إلا الإيه؟ يعني ممكن أنت تعمل البعيد، تعمل عمل حسن يحبط عملك، بس أنهي عمل؟ مش كله، عملك ده بس. لكن لو وقعت الردة كل العمل راح. طيب إنسان عمل سيئات كثيرة، ممكن بتوبة تغفر كل الذنوب، صح ولا لا؟ توبة النصوح الصادق. يقول فجعل للسيئات ما يوجب رفع عقابها، كما جعل للحسنات ما قد يبطل ثوابها، لكن ليس شيء يبطل جميع السيئات إلا التوبة، كما أنه ليس شيء يبطل جميع الحسنات إلا الردة. يقول والمقصود هنا بيان شبهة الخوارج في تكفير عصاة المسلمين والقطع بخلودهم في النار. وأما الرد على شبههم فليس مقصودا هنا، وفي كلام شيخ الإسلام هذا إشارة إلى انحرافهم في هذا الباب ومخالفتهم للكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة. ونكمل بمشيئة الله تعالى الكلام عن معتقد المعتزلة والمرجئة في مرتكب الكبيرة، ثم نقضي بعد ذلك بكلام أهل السنة والجماعة في باب الكبيرة. أكتفي بهذا القدر. لا حول ولا قوة إلا بالله. الاخ اللي ملح ده على ان نظهر في القنوات الفضائيه ونقول الكلام ده، الكلام ده ما ينفعش في القنوات الفضائيه، الكلام ده يتقال في القنوات الفضائيه، خليهم في ايه يا اخوانا؟ الكلام ده لطلبه العلم، القنوات الفضائيه مش لطلبه العلم، المساجد هي اللي بتربي طلبه العلم، نحن لن نترك المساجد، احنا بنتكلم مع طلبه العلم، ما بنتكلمش مع العامه فيها، هذا الكلام يفتن العامه. يعني لما واحد يفتح التلفزيون ويسمع واحد بيقول هذا الكلام ويفتح الكلام من نصه، ولا يفتح الكلام من اخره، ولا يسمع الكلام ويروح ناقل على تمثيليه، خربت العمليه. احنا هنا بنبقى قاعدين واقول يا رب استر، لا احسن واحد يجي من نص الكلام يقول لك اوه الراجل ده وقعنا في ضلال. لا ده احنا عايزين المساله ونعيد ونزيد ونقرا ونقول. القنوات الفضائيه ليست لهذا الكلام، وانما هي للناس يعني اللي هم ذوات الحضور، الناس اللي قاعده في البيوت، فالعلم يدخل لهم لغايه بيتهم، اللي ما يجوش المساجد. لكن المساجد دي لطلبة العلم، ناس أهل العلم، طلبة العلم جاي تذاكر، تشرح كتاب، يبقى في المساجد إن شاء الله، والقضية مش عدد كبير، احنا عايزين عدد صغير، لأن مش كل الناس هتبقى طلبة علم، صعب، مش كده ولا لأ؟ مش كل الناس هتبقى طلبة علم. أخونا بيقول لي هل صاحب المعصية ومات على معصيته، إن عذب في قبره بمعصيته إلى ما شاء الله، هل إن أنهى ما عليه في قبر من ذنوب؟ ما أنت مستعجل ليه يا حبيبي؟ احنا عندنا موانع الايه؟ الوعيد 10 من ضمنها عذاب القبر. فممكن انسان على ما يوافي ربه يوم القيامه يكون الذنوب اتغفت، ذنوب اتفتحت في عذاب القبر. امال ازاي تعلم من عذاب القبر؟ عذاب القبر ده نعمه من ربنا. يعني قاعد في القبر كل ده نسال الله السلامه. يعني حدث له عقاب، العقاب ده ينظف كل الذنوب، على ما يولد يوم القيامه يكون مفيش حاجه عليه خلاص. يدخل الجنه. واخدين بالكم ولا لا؟ ولذلك الموانع الوعيد ايه؟ الحسنات الماحيه، المصائب المكثره في الدنيا، المصائب ما يصيب العبد من نصب ولا وقف حتى الشوكه يشاكوها الا كفر الله عنه بها الايه؟ الخطايا. من حتى يوم الموقف شدة الشمس والحر والعرق يغفر الذنوب لغاية ربنا لا يظلم احدا. لما يوفي ربه ساعة الحساب حصلت مصايب في الدنيا، حصلت حسنات ناحية، حصل كذا عذاب قبر، وقفت في الموقف موقف شديد، اول الموقف غسل ذنوب كله، غسل ما العبد غسل ذنوب في الاخر ممكن يدخل الجنة. واخدين بالكم ولا لا؟ فالموانع العشرة هنذكرها ان شاء الله، وهيذكرها الشارح شارح الطحاوية لما نتكلم باذن الله تعالى في باب الايمان ان شاء الله تعالى. فما تتعجلوش، انا شايف معظم الاسئلة اللي جاية لي اجابتها بمشيئة الله تعالى في اثناء الدرس. اخونا بيقول لي ما معنى قول شيخ الاسلام رحمه الله في ان ما يميز الخوارج امران؟ فذكر في الامر الاول كلاما معناه يجعلون ما ليس، اصل خلي بالك يعني ما ليس بسيئة سيئة، يعني جعلوا امور عند عثمان بن عفان رضي الله عنه وعند علي بن ابي طالب طبيب التحكيم، مش هذه جعلوها مش سيئة ده جعلوها كفر كمان، وما ليس حسنة جعلوها حسنة. اما يقول لك هاجروا الينا هذا ما ليس بحسنة ده مصيبة سودة، مش كده ولا لا؟ ويجعلوا هم دار الايمان ودار الاسلام دار كفر، هذا الكلام والعياذ بالله جعلوا الحسنة سيئة والسيئة حسنة، هذا الامر طويل يعني طويل. ما حكم من قال لاحد انت من اهل النار المخلدين؟ ربنا يسلم يا اخواننا، اتقوا الله، اتقوا الله في الحكم على الناس بالتكفير او الخلود في النار. عارفين الحديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم بيقول فيه نقلا عن الله عز وجل، من ذا الذي يتألى على فلان اني لا اغفر له وانا قد غفرت له واحبطت عملك؟ تعمل ايه ساعتها لما يحبط عملك والعياذ بالله؟ يا اخواننا اتقوا الله، لا تدخلوا في ابواب ليس لكم بها علم، ما لكم ومال هذا الكلام؟ هل الخوارج من اهل القبلة؟ طبعا. هل مخلدون في النار؟ لا، لان معهم اصل الايمان. يعني واحد من الخوارج، يعني حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وتفترق امتي على 73 فرقة كلهم في النار قلول؟ لا، هذا من باب الوعيد زي ارتكاب الزنا والسرقة وشرب الخمر، هؤلاء هذا وعيد يستحقون دخول النار لانهم ابتدعوا في الدين، بدعة في الدين، ما هو المبتدع من اهل النار مش كده ولا لا؟ لكن خالد لا، لان الخلود لمن ليس في قلبه مثقال ذرة من ايمان، مش كده ولا لا؟ طالما هيكون في شيء من اصل الايمان ينجو بيه ولو ضعف فتره، لكن احنا هدفنا ان احنا نكون ايه؟ ما نمرش على النار من اساسه يا اخواننا، احنا هدفنا ان احنا ما نشوفش النار من اساسه، مش كده ولا ايه؟ يا رب يا رب. احنا بقى نكتفي بهذا القدر ان شاء الله تعالى، وفي اسئله انا بقى على فكره هقرا الاسئله برضو، ولو في حاجه تخص هنقولها في اثناء الدرس، لان احنا هدفنا ان احنا القضيه دي نخرج منها باذن الله ونكون هضمنا منهج اهل السنه والجماعه في هذا الباب يا اخوانا باذن الله. واخبروا من وراءكم بهذا الكلام ونحضره ونسمعه ونتناقش ان شاء الله. سبحانك.